الثاني زي خالد في خطة الشيطان مع خطة الملائكة بعد ما الله زجل في سجود آدم فسجد كل من إبليس زاد جسم بعدين الله عز أعطى أمر الله وتكبر وبدأ بعد زمن الزمن نبي يعني كان في الحالة دي قاعد في الأرض نبي لما زلنا قاعد في الأرض قال نعم بعدين الله زال في مثلا في سورة الأعراف في الله يذكر الصور المذكورة فيها قصة آدم يذكر مثلا قصة نزلة الشيطان من الجنة بعد ما نزلت الله على الجنة بعدين يجي قصة آدم بعد ما قال ما تاكلوش من الشجرة وكيف تو أنا الله قال مش قال نهى على الشجرة وجاء الشيطان والشجرة وين؟ جنة فانت يبغي ضبط ترتيب الايات ايه ترتيب السياق ترتيب الايات احيانا تتقدم واحيانا تتاخر تنويعا يعني في كتاب الله جل وعلا وهنا ياتي معنى السياق يعني ما تفسر الايات على حده مستقله لا بتجمع هذه الايات حتى تتضح المعنى فيكون الاخبار هنا بشيء وهناك شيء تتوهم ان هناك اضطرابا ولكن لا يوجد اضطراب لذلك سمى الشنقيطي رحمه الله كتاب ودفع إيهام الاضطراب في آياته كتاب ما في اضطراب لكن تجمع القصة السياق مرة موسى يتقدم على هارون مرة هون يتقدم على موسى لا تجمع القصة والسياق فيظهر لك القصة كاملة تظهر لك قصة كاملة لكن حقيقة هو أنك تقتصر على جزء من المعنى وليس على كمال المعنى فيظهر لك هنا أن عقلك لم يستوعب ولم يحظى ب كامل الفهم المراد فيحصل فيه اضطراب كي تدفع هذا الإيهام الاضطراب هذا لابد أن تحيط بها كاملة فتأتي لقصة آدم مثلا كاملة قصة موسى كاملة حتى يظهر لك السياق وإلا في آية الكتاب في تقديم وفي تأخير وكل ذلك لحكمة أرادها الله جل وعلا قدم ويؤخر لحكمة فلابد من أن لا تستعجل تضبط المعنى المراد كما تضبط ضبطك في المسألة توسع فيها تسمع كلام أهل العلم في شرح هذه الآيات بالضبط لكن إحنا عندنا طريقة الحفظ تختلف نحفظ ثم بعد ذلك نأتي لي فيحصل فيه تفاوت يحصل فيه تفاوت